رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. وروى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وروى مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج القتل وهو الفتنة. وكما روى مسلم أيضا من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما للصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونحن نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذه الآيات والأحاديث فيها أن الخوض في الفتنة والدخول فيها والتحرك فيها هذا يعتبر من صفات أهل الباطل، بل هو من صفات أهل النفاق، ويقابله أن الفرار من الفتن والابتعاد عنها وعدم الخوض فيها وعدم الدخول فيها والتحرك فيها بدعوى الإصلاح أو بدعوى نصرة المظلوم أو غيرها، هذا يعتبر من صفات أهل الحق، بل هو من صفات أهل الإيمان. وفي هذه الآيات والأحاديث دلالات واضحات بأن التعوذ من الفتن والفرار منها سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذه الآيات تدل في عمومها والأحاديث على أن الفتنة إذا جاءت لا تجيء لتبين للناس الحق من الباطل أو تميز الحق من الباطل والخير من الشر، بل إذا جاءت تأتي لتنافس المؤمن على دينه، كما قال مطرف بن عبد الله بن الشخير يقول رحمه الله تعالى: إن الفتنة لا تجيء حين تجيء لتهدي الناس، ولكن لتقارع المؤمن على دينه. ولذلك يحرم الخوض في الفتن والدخول فيها والتعرض لها، لأن أيام الفتنة سريعة الحركة قليلة البركة. أولها يسر ووسطها يغر وآخرها حنظل مر. فلا تغتر بنيتك الصالحة أيها الأخ الفاضل، لا تغتر بنيتك الصالحة وأنك تدخل وتقع في الفتنة وتخوض فيها بدعوى الإصلاح أو بدعوى نصرة المظلوم أو بدعوى التخفيف من شرها أو التقليل من حدتها، بل دخولك فيها والخوض فيها يطيل في عمرها ويزيد من حدتها ويزيد من شرها. لذلك الواجب عليك هو الفرار منها والابتعاد عنها. روى أبو داود بسند صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث المقدام بن الأسود قال: وأيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن جنس السعيد هو الذي يجنب الفتنة، ولا يقع فيها ولا يتعرض إليها ولا يخوض فيها، هذا هو السعيد حقا. وأكده أكد الجملة ككل 3 مرات: إن السعيد لمن جنب الفتن 3 مرات. بل العبارة نفسها، الجملة نفسها أكدها بتوكيدين، أكدها بإن إن السعيد لمن جنب الفتن وباللام، وهذه اللام يسميها أهل اللغة العربية باللام المزحلفة والمزحلفة والمزحلقة، ولام الابتداء ولام التوكيد، وكلها أسماء لها. وأصلها أصلها لئن السعيد من جنب الفتن، هذا هو أصلها، ثم زحلقت اللام لأن العرب لا تبدأ بتوكيدين، لأن العرب لا تبدأ بتوكيدين، فقال إن السعيد لمن جنب الفتن، توكيد من النبي صلى الله عليه وسلم أن جنس السعيد هو الذي يجنب الفتنة ولا يقع فيها ولا يخوض فيها ولا يتحرك فيها. ثم قال ولمن ابتلي فصبر فواها. وهذا اسم فعل مضارع بمعنى أتعجب، يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلكم الرجل الذي يقع في الفتنة ثم يصبر ولا يقع عليه جرمها وشرها وحدتها. لأن أيام أو لأن الفتن لها آثار أيها الإخوة، من آثارها أنها تدفع بالمؤمن إلى الغيبة والتعدي على الغير، وبل تجرئه على القتل وعلى سفك الدماء. وقد لاحظ ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لاحظ هذا المعنى فقال رضي الله تعالى عنه: في الفتنة لا ترون القتل شيئا، نكر في سياق النفي، لا ترونها أدنى شيء. إذا وقعت الفتنة صار الواقع فيها الشاب الذي يخوض فيها تجده يستخف بقتل النفس لأدنى غاية. فلا في الفتنة إذا وقعت لا ترون القتل شيئا. وقد كتب رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن اكتب إلي بالعلم، فكتب إليه رضي الله تعالى عنهما قال: إن العلم كثير يا ابن أخي، العلم شعبه كثيرة، إن العلم كثير يا ابن أخي، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميس البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لجماعتهم فافعل. 4 صفات إن استطعت أن تلقى الله عز وجل بها فهذا أصل العلم، فهذا هو أصل العلم الذي كتبه ابن عمر لهذا الرجل. قال: إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا بأسرها، كما في البخاري: لزوال الدنيا بأسرها أعظم عند الله من قتل امرئ مسلم، أعظم عند الله من قتل امرئ مسلم. ثم قال: خميس البطن من أموالهم، يعني فارغ البطن، كما في حديث الطير: تغدو خماصة وتروح بطانة، أن يكون بطنك فيه المال الحلال وليس أموال المسلمين التي هي مال حرام. وكاف اللسان عن أعراضهم، تكف عن عرض المسلمين ولا تتكلم في أعراضهم. لازما لجماعتهم، أن تلزم جماعة المسلمين، والمقصود بالجماعة الحق ولو كنت وحدك، كما قال ابن المبارك وقد سئل من الجماعة قال: أبو بكر وعمر. ثم قيل له: قد مات أبو بكر وعمر، وعددوا له بعده فقالوا قد ما فقال قد ماتوا أو قالوا له قد ماتوا، قال: نظر فوجد أبا حمزة السكري مارا فقال أبو حمزة السكري جماعة، الجماعة الحق وإن كنت وحدك. فابن عمر أوصى بهذه الأربعة خصال: أولها أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، وثانيتها خميس البطن من أموالهم، والثالثة كاف اللسان عن أعراضهم، ثم لازما لجماعتهم ففعل. كذلك من آثار الفتنة أنها تحط من قدر الرفيع وترفع من قدر الوضيع، الذي يخوض فيها تحط الفتنة من قدره، والذي يجتنبها يرفعه الله عز وجل، يرفعه ربه سبحانه وتعالى، كما قال عبد الله بن عون يقول: كان مسلم بن يسار عند الناس أرفع من الحسن البصري. قبل وقوع فتنة بن الأشعث كان مسلم بن يسار كان رفيع القدر عند الناس، وأما الحسن البصري فلم يكن بمرتبة مسلم بن يسار في الدرجة عند الناس. فلما وقعت الفتنة خاض فيها مسلم بن يسار، وهو من رجال الكتب الستة، وهو رجل يعني يعتبر من الثقات، لكنه خاض في الفتنة. فقال: خاض فيها مسلم بن يسار فاتضع عند الناس، ورفع الحسن البصري، رفع الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى. كذلك من آثار الفتنة أنها تدفع السفهاء والجهال والأنصاف إلى التصدر فيها، تجد السفيه والنصف الذي لم يبلغ درجة العلماء، والجاهل الذي لم يعرف قدر أهل العلم، تجده يخوض فيها ويدفع إليها دفعا، ويفتي فيها ويتحرك فيها. ثم من آثارها صرف الناس عن العلم والعلماء، إذا وقعت الفتنة يصرف الناس عن طلب العلم، بل حتى طلبة العلم يجدون هذا الأمر أثقل ما يكون. إذا وقعت الفتنة طالب العلم لا يستطيع أن يطلب العلم، بل يصرف عن الاتجاه إلى العلماء وعن التحاكم إلى العلماء. ثم من آثارها أيضا صرف الناس عن العبادة والطاعة عموما، فإن الناس إذا وقعت الفتنة خاضوا بالقيل والقال فيها، بل وبسفك الدماء كما قلنا، وابتعدوا عن طاعة رب العالمين. إذا وقعت الفتنة كذلك اشتبه الحق بالباطل والباطل بالحق، وصار الباطل له صولة، بل له جولات عند وقوع الفتنة، وأغمض الحق وصار غير واضح للناس، يشتبه مع الباطل، الحق يشتبه بالباطل والباطل يشتبه بالحق. ولذلك آثرنا أن نذكر بعض الأسباب التي تعين الطالب وتعين المسلم على اجتناب الفتنة وعلى التوقي منها وعلى الوقاية منها. أولها وهو أعظم شيء يكون في الفتنة هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يخلص العبادات لله تبارك وتعالى، أن يكون عمله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. بل إن الله سبحانه وتعالى جعل الإخلاص من صفات الأنبياء والمرسلين، بل أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في حق النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه وتعالى قل يا رسول الله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وجعلها من صفات بل هي من أخص صفات المرسلين. قال الله سبحانه وتعالى في شأن يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولم يقل المخلصين، قال إنه من عبادنا المخلصين، وقالها في موسى عليه السلام واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، كناية إلى تحقيق أعلى درجات التوحيد، لأن تحقيق التوحيد تحقيقه على درجتين، درجة واجبة ودرجة مستحبة. أما الدرجة الواجبة فهي على ثلاثة مراتب، أولها خلوص القلب من الوقوع في الشرك كله، صغيره وكبيره، خفيه وجليه. وثانيتها الثانية، درجة الثانية، خلوص القلب من البدع كلها، قولية وفعلية واعتقادية. والدرجة الثالثة خلوص القلب من الإصرار على المعصية، لا تصر على المعصية، لا يوجد من لا يقع في المعصية، لكن الإصرار على المعصية من يعني خلوصها والتخلص من ذلك يعتبر من تحقيق التوحيد. فهذه درجة واجبة تجب على كل مكلف، كل مكلف يجب عليه أن يحقق هذا الأمر. ودرجة مستحبة وهي تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. أرأيت في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، قال لا يسترقون، مع أن طلب الرقية جائز، لكن قلبهم تعلق بالله سبحانه وتعالى. فكذلك الأنبياء والرسل وصفهم الله عز وجل بأنهم كانوا مخلصين، حققوا أعلى درجات التوحيد صلوات ربي وسلامه عليهم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع إبراهيم عليه السلام، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم على أرجح القولين عند الأصوليين أنه موجه للأمة بعده إلا ما خصه الدليل. فقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن، هذه مفسرة عند علماء اللغة، فسرت الجملة التي سبقتها أن اتبع، أمرهم بالاتباع، اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قوله وما كان من المشركين أي أنه صلى الله عليه وسلم إبراهيم لم يقع في الشرك ولا مرة في حياته، بدليل أن الآية سبقت بقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة جمع جميع خصال الخير فكان إماما يقتدى به. وهذا قل ما تجده، قل ما يوجد هذا الأمر، أن يتجتمع جميع خصال الخير في شخص واحد، قل ما يوجد هذا الأمر إلا في بعض المواضع، الشيء بالشيء يذكر إلا ما ذكر من بعض أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية، وقد ذاع صيته واشتهر في عصره رحمه الله تعالى. وكان أبو حيان النحوي في مصر، فسمع بشيخ الإسلام ابن تيمية وبعلمه الوفير وبعلمه الكبير، قال لأزورنه لأرين هذا علم هذا الرجل. فيعني رحلة شاقة حتى وصل إلى دمشق. فلما دخل على شيخ الإسلام وهو في الحلقة يدرس طلبته، وقبل ذلك كان يعني شيخ أبو حيان متعصب قبل وفاته، متعصب في بداية أمره إلى سيبويه ومذهب سيبويه في علم النحو. فلما دخل على الحلقة قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أخطأ سيبويه في هذه المسألة. فقام أبو حيان غضبا وقال له: مثلك يخطئ سيبويه؟ قال شيخ الإسلام: ومن يكون سيبويه؟ أعرف أكثر من 80 مسألة أخطأ فيها سيبويه. فقام الرجل مغضبا وقال: والله لا سمعت عنك ولا سمعت لك ولا جلست إليه، ورحل ورجع من حيث عاد. يعلق شيخ الإسلام الذهبي على هذه القصة ويقول: مع الحق معك يا أبا حيان، سيبويه هو سيبويه، الذي يقرأ يدرس علم النحو يعلم مكانة سيبويه في هذا العلم، فهي أعلى قدرا وأرفع درجة. قال: الحق معك يا أبا حيان، سيبويه هو سيبويه، ولكن شيخ الإسلام هو شيخ الإسلام، وكأن العلوم وضعت تحت عينيه فاختار منها ما شاء. شيخ الإسلام جمع جميع العلوم حتى في الطبخ، وتكلم في الطبخ رحمه الله تعالى، فكان عالما يجمع خصال العلوم. ولذلك الشافعي يعني قلما يجتمع العلم في شخص واحد. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: وقد سئل أين العلم كله؟ قال: في العالم كله. ولذلك شرعت الرحلة التي هي من أخص صفات أهل الحديث، شرعت لهم الرحلة يرحلون لجمع شتات العلم، جمع شتات العلم. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى قال: إن إبراهيم كان أمة، أي جمع جميع خصال الخير فكان إماما يقتدى به، كان أمة قانتا لله، أي مداوما على طاعة الله عز وجل، حنيفا أي مائلا من الشرك إلى التوحيد، وهذا هو الحنف وضده الجنف، الميل من التوحيد إلى الشرك. ثم قال: ولم يكن من المشركين، لم يقل ولم يكن من المشركين. وعند علماء البلاغة النون هذه في كان الناقصة إذا حذفت المقصود منها التوغل في الشيء. لم يكن من المشركين أي أنه لم يقع في الشرك ولا مرة في حياته، ولا مرة، لا في صغيره ولا في كبيره. ولذلك جاء من قول مريم عليها السلام: ولم أكو بغيا، لم تقل ولم أكن، قالت ولم أكو بغيا، فيه إشارة إلى أنها لم تقع في البغي ولا مرة في حياتها، كما قال الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. فالشاهد أنه عندما قال ولم يكن من المشركين في هذه الآية بعدها: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، دل على أنه رضي صلى الله عليه وسلم لم يقع في الشرك ولا مرة في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإخلاص من سمات عباده المرسلين ومن سمات عباده الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، بل إن الإخلاص ينجي حتى الكافر إذا أخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وروى النسائي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع والصحيحة وصحيح سنن النسائي أن في حديث سعد بن أبي وقاص الطويل قال في حديثه: أما عكرمة فخاض البحر فأصابتهم عاصفة فقال أهل السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. أخلصوا الدعاء لله عز وجل فإن آلهتكم التي تدعون لا تغني عنكم شيئا هاهنا. وهؤلاء أصحاب السفينة هم من المشركين، كانوا يعلمون أن إخلاص الدعاء لله ينجيهم في مثل هذه المواقف، فقالوا: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني شيئا، لا تغني عنكم شيئا هاهنا. قال عكرمة في نفسه: لئن لم ينجني في البر إلا الإخلاص لا ينجيني في البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره. اللهم إن لك عهدا علي إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم فأوفى بوعده. الشاهد أن الإخلاص ينجي حتى العاصي، ينجي حتى الكافر إذا أخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فالإخلاص أعظم شيء يتمسك به الذي يقع في الفتنة. لو وقعت الفتنة حاول أن تعمل التوحيد، أن تعمل التوحيد في أمورك كلها، فهذا من أعظم الوسائل في النجاة من الفتنة. وسيلة أخرى أو سبب آخر في النجاة من الفتن تقوى الله عز وجل. الإخلاص شيء باطن والتقوى عمل ظاهر. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، من عطف الخاص على العام، لأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم هو من تقوى الله، هو من تقوى الله عز وجل. وذكره للاهتمام به، ذكره لعلو شأنه، فقال: اتقوا الله وآمنوا برسوله. هذا أمر، والأمر إذا قصد بالفعل بعده الطلب، إذا قصد بالفعل بعده الجزاء يجزم، ولذلك جزمه في هذا الموضع، قال: يؤتكم، جزمه، يجعل لكم، يغفر لكم، بمعنى أنه من اتقى الله عز وجل لا سيما الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم يؤتك كفلين من رحمته، أي ضعفين كما قال سعيد بن جبير، وزادهم نورا، يجعل لهم نورا يفرقون به بين الحق والباطل. فالتقوى تدفعك للتفريق في موضع الفتنة بين ما هو حق وما هو باطل، ما هو خير وما هو شر، أين الخير فتتبعه وأين الشر فتجتنبه. ولذلك قال في الآية الأخرى ربنا سبحانه وتعالى، قال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تفرقون به بين الحق والباطل. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فالتقوى من أعظم الأمور التي تعين المسلم إذا وقع في الفتنة أن يجتهد في العبادة، هذا معنى التقوى كما سيأتي، يجتهد في العبادة ويجتهد في ترك أي معاصي صغيرها وكبيرها، يجتهد في تخليص قلبه من البدع القولية والعملية والاعتقادية، يجتهد في الفتنة ألا يقع في الشرك. إن الشرك لظلم عظيم، كيف تظلم في أيام الفتنة وينجيك الله عز وجل؟ فالتقوى أن تجتهد في الطاعة إذا وقعت الفتنة. روى أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، ثم قال بعدها: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف الكثير هو الفتنة. مات النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت الخوارج، ثم ظهرت الرافضة، ثم ظهرت القدرية، ثم ظهرت الجهمية على طورين، وهكذا ظهرت الفرق، فرق أهل البدع. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وافترقت الأمة. ما هو الشيء الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله هو الذي ينجي العبد من الوقوع في باطل الفتنة وشر الفتنة. لذلك نوصي إخواننا بتقوى الله عز وجل إذا وقعت الفتنة. كذلك ما رواه مسلم يدل عليه، ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، تمييز فتنا، والتمييز تفسير، بادروا بالأعمال فتنا، يعني أيام الفتنة بادروا بالأعمال الصالحات. إذا وقعت الفتنة فعليك بالمبادرة بالعمل الصالح، بالمبادرة بتقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله سبحانه وتعالى هو الذي ينجيك، كقطع من الليل، كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وكذلك يدل عليه ما رواه البخاري من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي أو قالت رضي الله تعالى عنها: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل الله من الفتن، سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل الله من الفتن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من يوقظ صواحب الحجرات يصلين. أمرهم بالصلاة وهو عين التقوى، أمرهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك يدل أو التقوى فسرها بكر ابن عبد الله المزني، أو يقول بكر ابن عبد الله المزني: لما كانت فتنة ابن الأشعث قال طلق بن حبيب التابعي المعروف: اتقوها بالتقوى. فقال له بكر، وهو تلميذ للشافعي، قال له بكر: صف لنا التقوى، أجمل لنا التقوى. فقال رحمه الله تعالى: اعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، والتقوى ترك المعاصي على نور من الله تخاف عقاب الله. يقول الذهبي تعليقا على هذه الوصية وعلى هذا التعريف للتقوى، يقول رحمه الله تعالى: أبدع وأوجز فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بتروي من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص. فالتقوى من أعظم السبل، من أعظم سبل النجاة إذا وقعت الفتنة. يروي الخطيب البغدادي في تاريخ دار السلام التي تعرف بتاريخ بغداد والفسوي في المعرفة والتاريخ، أن هلالنا الوزان يقول: حدثنا شيخنا القديم عبد الله بن عكيم، وكان قد أدرك الجاهلية، أن الحجاج بن يوسف الثقفي، حجاج بن يوسف الثقفي الظالم، وبقيت هذا الوصف بقي ملتصقا به. لماذا؟ لأنه يوجد من رجال مسلم، وهذه كفائدة، من رجال مسلم من اسمه الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو من الثقات. فالعلماء أو شاء الله عز وجل أن يبقى هذا الوصف ملتصقا به، ليميز الطالب بين الرجلين، مثل ما وقع في إسماعيل بن علي. إسماعيل اسمه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الضبي، وهذا من الناس يعني الثقات، ومن الناس الذين روى عنهم البخاري، جاوزوا القنطرة. إسماعيل بن علي كان لا يرضى أن ينسب إلى أمه، لكن لما توفي لم يجد العلماء بدا إلا من نسبته إلى أمه. لماذا؟ لأنه وجد رجل آخر جهمي مبتدع كل بلاء فيه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، اسمه من اسم ابن علي، اسمه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الضبي. قال الإمام أحمد: جهمي مبتدع كل بلاء فيه، أو كما قال رحمه الله تعالى. يقول عبد الله بن عكيم: أرسل إليه الحجاج بن يوسف فخشي على نفسه، ماذا فعل؟ قال: فقام ثم صلى ركعتين ثم قال: اللهم إنك تعلم أني لم أزن قط، ولم أسرق قط، ولم آكل مال يتيم قط، ولم أقذف محصنة قط، فإن كنت صادقا فادرأ عني شره. توسل بهذه، بتركه لهذه الكبائر، إلى الله عز وجل، وهذا من التقوى، هذا من التقوى. الحجاج بن يوسف أو الحسن البصري لما جاءوه ليخرجوا على الحجاج وفي فتنة ابن الأشعث، قال الحسن البصري: إن الحجاج عقوبة من الله، فلا تعارضوا عقوبة الله بأسيافكم، ولكن عليكم بالسكينة والتضرع. ثم تلا قوله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. مفهوم المخالفة أي أنهم لو استكانوا لربهم وتضرعوا لربهم لما أخذهم العذاب، لما وقع عليهم العذاب. فالتقوى من جات يا إخواننا، يجب على طالب العلم أو المسلم إذا وقعت الفتنة ووجد نفسه فيها، أعظم السبل القربى إلى الله عز وجل بالأعمال، والقربى إلى الله تبارك وتعالى بترك ما نهى عنه وزجر. ويقول الحكم بن عمرو الغفاري: أقسم بالله لو أن السماوات السبع والأراضين كانتا رتقا على عبد فاتقى الله يجعل الله له من بينهما مخرجا. لو أن السماوات السبع والأراضين أرادتا أن تنطبقا عليه، ثم هو اتقى الله سبحانه وتعالى وقبل منه هذا العمل، فإن الله عز وجل سيجعل له مخرجا، سيجعل له مخرجا. فالتقوى هي قرب القلب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم من أحسن ما قال في إعلام الموقعين رحمه الله تعالى، يقول: كلما قرب القلب من الله زالت عنه معارضات السوء، وكان نور كشفه للحق أتم وأقوى. كلما كان القلب قريبا من الله كلما زالت معارضات السوء، عواقب السوء تزول ولا تضره شيئا. وكلما بعد القلب من الله كثرت عليه المعارضات وضعف نور كشفه للصواب. أنت في فتنة، يجب أن يكون قلبك قريبا من الله. إذا كان قلبك قريبا من الله سبحانه وتعالى فإن المعارضات التي تحول بينك وبين كشف الحق فإن الله سبحانه وتعالى سيزيلها. وإذا كان قلبك بعيدا من الله فالعكس بالعكس صحيح، إذا كان بعيدا من الله فإن تلك المعارضات تكثر وتحول بينك وبين معرفة الحق من الباطل، بين التمييز بين الخير والشر. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر: صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، الصادق مع ربه سبحانه وتعالى لا تضره الفتنة، لا تضره الفتن. ويقول في موضع آخر في الفتح يقول: الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج. أولياء الله عز وجل الصادقون المتقون إذا وقعت الفتنة ربك سبحانه وتعالى يتكفل بهم، يجعل لهم مخارج، مش مخرج واحد، مخارج، ولا تضرهم الفتنة. لذلك الوسيلة الثانية أو السبب الثاني تقوى الله سبحانه وتعالى. سبب آخر يقي الإنسان من الوقوع في الفتنة أو يقيه إذا وقع في الفتنة فإنه يستر، وهو الرجوع إلى العلم والعلماء. يجب أن ترجع إلى العلم والعلماء. يقول ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فروخ التميمي الملقب بربيعة الرأي، شيخ الإمام مالك وصفيه، كان الإمام مالك يحبه، يقول: العلم وسيلة إلى كل فضيلة. أي فضيلة تريد الوصول إليها فعليك بالعلم، تعلم لها تصل إلى تلك الفضيلة. ومفهوم هذا الكلام: الجهل وسيلة إلى كل رذيلة، فالعلم وسيلة الفضائل والجهل وسيلة الرذائل، لأن العلم دواء الفتن. الفتنة تأتي بالشبهة، والشبهة لا يزيلها إلا العلم. والدليل على أن الفتنة لا يزيلها أو العلم دواء الفتن ما ذكرناه من حديث العرباض بن سارية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله عرفها طلق بن حبيب بأنها طاعة الله وترك المعاصي على نور من الله، والنور هو العلم. وقوله من الله إشارة إلى أن العلم المقصود هو علم الوحيين الكتاب والسنة. فالعلم دواء الفتن، والفتن تأتي بالشبهة، والشبهة لا يزيلها إلا العلم. ولذلك قال أبو موسى الأشعري: إن الفتنة إذا أقبلت شبهت، يعني جاءت بالشبه، وإذا أدبرت تبينت، وإذا أدبرت تبينت. فالعلم هو الذي هو دواء الفتن، وهو الذي يزيل الشبه التي تقع في الفتنة. ومناط ذلك الرجوع إلى العلماء، لأن العلماء هم الذين يعرفون الفتنة إذا أقبلت، كما قال الحسن البصري: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. يقول المولى سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، وهذا فيه إشارة إلى الفتنة، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الجاهل إذا وقعت الفتنة لا يستشار، لا يستشار الجاهل إذا وقعت الفتنة. من استشار الجاهل ضل، ومن جهل موضع قدمه زل، كما قال العلماء. زهير بن أبي سلمى شاعر المعروف يقول: من لم يقدم ومن لم يقدم رجله مطمئنة فيثبتها، يعني فيمكنها في مستوى الأرض يزلق. كذلك تقديم الجاهل إذا وقعت الفتنة. يقول الآجري في كتاب الشريعة يتكلم على الجهال والأنصاف عند خوضهم في الفتنة، يتكلم عليهم فيقول: يقول يرخص الجاهل، لا يستفتى ولا يستشار، لأنه يرخص في الفتوى لمن أحب، ويشدد على من لا هوى له فيه. دائما تجده صاحب هوى، الذي يحبه يرخص له في الفتوى، والذي لا هوى له فيه يشدد عليه، يشدد عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة المعروف الذي رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو الجاهل إذا استفتي، يضل الناس ويضل نفسه، بل قد يقتله جهله. ومن علامة أهل البدع إذا وقعت الفتنة أنهم يسألون العالم إرضاء للناس، لكن إذا وافقت فتواه هواهم وشهواتهم وزلاتهم وأخطائهم فإنهم يمدحونه ويكرمونه ويرفعونه، وإذا خالفت الفتوى هواهم وشهواتهم فإنهم يجرحونه ويتكلمون فيه. ولذلك تجد إذا وقعت الفتنة أول من يتكلم فيه هو العالم، أول من يطعن فيه هو العالم. سهل، أول من يطعن فيه ويتكلم فيه ويساء إليه هو العالم الرباني، لأن فتواه تخالف هواهم. فالجاهل يتسرع في الطعن في العالم، لكن العالم يصبر على الجاهل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لماذا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لأن العالم يعرف الجاهل، لأنه كان جاهلا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالعالم مر بمرحلة الجهل، ولذلك تجده يصبر على الجاهل، فهو كان جاهلا. والجاهل لا يعرف العالم، لماذا؟ لأنه لم يكن عالما ولا مر في حياته، لم يكن عالما ولا مر في حياته. يقول ابن حزم في التفريق ما بين العالم أو العلماء والجهال، على أن الجاهل دوما يسكت عن الشيء الذي ينفعه ويتكلم وينطق فيما يضره، وعكسه العالم. يقول في كتابه الأخلاق والسير الذي ننصح به طلبة العلم أن يتدارسوه فيما بينهم، أخلاق والسير في مداواة النفوس، يقول فيه رحمه الله تعالى: غاضني أهل الجهل مرتين من عمري، من الاستغاضة، غاضوه من الاستغاضة مرتين من عمري، إحداهما بكلامهم فيما لا يحسنونه أيام جهلي. عندما كان جاهلا ابن حزم، الجهال كانوا يتكلمون في مجلسه ويخوضون في أشياء لا يستطيعونها ولا يحسنونها. قال إحداهما بكلامهم فيما لا يحسنونه أيام جهلي، والثانية ما هي؟ بسكوتهم عن الكلام بحضرتي أيام علمي. عندما تعلم وصار من العلماء صار أولئك الجهال لا يتكلمون في حضرته، يسكتون في حضرته. قال فهم أبدا ساكتون عما ينفعهم، ناطقون فيما يضرهم، دائما يسكتون عن الشيء الذي ينفعهم وينطقون في الفتنة والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله: وسرني أهل العلم مرتين من عمري، إحداهما بتعليمي أيام جهلي. عندما كان جاهلا من الذي علمه؟ العلماء، فسروه لذلك. والثانية بمذاكرتي أيام علمي. عندما صار عالما صاروا يذاكرونه العلم، يذاكرون معه العلم، فسروه لهذين الأمرين. فهم أبدا ناطقون فيما ينفعهم، ساكتون في عما يضرهم. هذه صفة العلماء وصفة أهل الجهل. عندما يسألون العالم إذا وقعت الفتنة ثم يختارون من قوله ما يناسبهم، والشيء الذي لا يناسبهم فيه يردونه على العالم، بل ويطعنون فيه ويجرحونه، هذه خصلة يهودية، هذه خصلة من خصل اليهود، كما في قصة عبد الله بن سلام، إسلام عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. يقول أنس في حديثه الطويل: لما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم. عبد الله بن سلام كان سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن تخبرهم بأني قد أسلمت. إذا دعوتهم اسألهم من هو عبد الله بن سلام قبل أن تخبرهم بأني قد دخلت في الإسلام، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. إذا علموا بأنني دخلت إلى الإسلام سيقولون في أشياء ليست في وليست من خصلتي ولا من أخلاق. قال: فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وأني قد جئتكم بحق. قالوا: ما نعلمه. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وهم يرددون لا نعلم هذا، ينكرون أمرا جحدوا به واستيقنته أنفسهم ظلما وعلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ ماذا تعرفون عن عبد الله بن سلام؟ فقالت اليهود: سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. بقوا على ما يعلمون حقيقة عبد الله بن سلام عندهم. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ أرأيتم إن دخل إلى الإسلام؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. كررها عليهم: أرأيتم إن أسلم؟ أعماهم الله عز وجل. فقالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. فكررها مرة ثالثة: أرأيتم إن أسلم؟ حاشا لله ما كان ليسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن سلام أخرج عليهم. فخرج عليهم فقال: يا معشر اليهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بحق. فقالوا: بل هو شرنا وابن شرنا وأجهلنا وابن أجهلنا. ما كانش حتى الوسطية، من سيدهم إلى شرهم، ومن أعلمهم إلى أجهلهم. كذا أهل البدع إذا أفتاهم العالم بما ينجيهم من النار يوم القيامة، بما ينجيهم من الوقوع في الفتنة، بما ينجيهم من الوقوع في دماء الناس، إذا أفتاهم بذلك قالوا، يعني جرحوه وتكلموا فيه بعد أن كانوا يقرون له بالعلم، بعد أن كانوا يقرون له بالعلم. وإذا أفتى جاهلهم في الفتنة فإنهم يقدمونه، وإذا أخطأ في فتوى معينة يلتمسون له ألف عذر. أما العالم فلا يقيلون له عثرا ولا يلتمسون له عذرا. لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا علم السبب بطل العجب، أو بطل العجب، إذا علم السبب بطل العجب، فالأمر موكول بالأنصاف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما يفسد الناس نصف متكلم ونصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب. فالأول الذي هو المتكلم يفسد الأديان، والفقيه يفسد البلدان، والنحوي يفسد اللسان، وأما الطبيب فيفسد الأبدان. فإذا وقعت الفتنة تجد الأنصاف والسفهاء والجهال يقحمون أنفسهم فيها، بل يتصدون لها ويخوضون فيها. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، يعجز العلماء عن دفع السفهاء فيها. ولا عجب إذا علم بأن التصدر في الفتنة يشهر الرجل ويجعله معروفا بين الناس، وهذا من أقوى الأسباب لدفع الناشئة في الظهور في الفتن. إذا وقعت الفتنة تجد الناشئة يظهرون ويقحمون أنفسهم في الفتنة بدعوى الإصلاح، وبدعوى نصرة المظلوم، وبدعوى القلة من شرها أو التقليل من شرها وحدتها، وهو يجهل أنه يطيل في عمرها ويكثر من حدتها وشدتها ويقوي شدتها. والتصدر نهى عنه السلف. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات، إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدى. مشتبهات هي الفتنة، فعليكم بالتؤدى. فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. أن تكون تابعا في الخير أحب عند الله من أن تكون رأسا في الشر، كما قال معمر ابن راشد أبو عروة الحداني، يقول رحمه الله تعالى، يقول: لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. عبد الله بن محمد المسندي شيخ الإمام البخاري، هذا الرجل ظهر صيته في وهو شاب صغير، وكان علمه يعني لا يضاهى، حتى أن البخاري لما وجده ظفر بكنز. يقول الحسن بن شجاع وقد أخذه معه إلى عبد الله هذا ليأخذ عنه، فلما انتهت الحلقة والدرس قال له: من أين حصلت على هذا الكنز؟ سماه كنزا. عبد الله هذا ظهر علمه واشتهر في العلم وهو صغير في السن، وكان الفضيل بن عياض يسميه العلماء بالناصح الأمين. كان رجل إذا نصح له نصائح في موضعها. فضيل بن عياض كان سفيان بن عيينة إذا لقيه يقبل يده. سفيان بن عيينة قرين الإمام مالك، فكان إذا وجده قبل يده. يقول عبد الله البخاري، عبد الله ابن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان الجعفي أبو جعفر البخاري المعروف بالمسند، يقول هذا الرجل وجدت الفضيل بن عياض فاستنصحته، طلبت منه النصيحة. ما هي النصيحة التي أعطاها الفضيل إلى هذا الناشئ الذي ظهر صيته وعرف بعلم غزير وعلم كثير وهو صغير؟ قال له الفضيل: كن ذنبا ولا تكن رأسا، كن تابعا ولا تكن رأسا. فعمل بها فكان عبد الله بن محمد. السلف كانوا ينهون الصغار عن التصدر وعن الخوض في يعني في في الصدارة وأن يظهر بين الناس. حتى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يقول رحمه الله: أول من أسندني إلى الأسطوانة، أسطوانة الحرم للتدريس حتى يدرس الناس، أول من أسندني إلى الأسطوانة مسعر بن كدام. مسعر بن كدام يقول فيه عبد الله بن المبارك: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام. فأول من أسنده إلى الأسطوانة هو مسعر بن كدام. ما هو جواب ردة فعل سفيان بن عيينة العالم الذي كان بعدها عالما ربانيا؟ ما هي ردة فعله؟ قال: فقلت له إني حدث، أنا صغير، فكيف أجلس وأدرس الناس؟ قال: فقلت إني حدث. فقال مسعر: اجلس، فإن معك حديث الزهري ومعمر بن دينار. الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، ابن عبيد الله بن شهاب الزهري أبو بكر الحافظ المدني، ومعمر أو عمرو بن دينار أبو محمد المكي. الزهري من هو الزهري؟ الذي عرف بناصر السنة، أول من دون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يحمل كل علمه، لأنه من أثبت الناس في الإمام الزهري. وفي عمرو بن دينار على قول من أقوال المحدثين أثبت الناس فيه، وسفيان بن عيينة من أثبت الناس في الزهري وفي عمرو بن دينار، ومع ذلك استصغر نفسه وقال: أن إني حدث، كيف أدرس الناس؟ فأول أو من أسباب الوقاية من الفتن هو رعاية مراتب العلماء ومعرفة قدر العلماء والرجوع إلى العلم والعلماء إذا وقعت الفتنة. فإذا وقعت الفتنة لا ترضى بالرجوع إليهم بديلا مهما كان هذا الشخص، لا ترضى بالرجوع إلى غير العلماء. الجاهل لا يستشار في الفتنة ولا يفتي في الفتنة، بل يجب إذا رأيناه بدأ يتصدر يجب التحذير منه، لأنه سيحدث فتنة عظيمة بعدها، سيزيد في طوف عمر الفتنة ويقوي من حدتها وشرها والعياذ بالله. فهذه بعض الأسباب من أسباب النجاة من الفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين بها ومن المقتدين بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.